بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث يزيد في الخلق ما يشاء الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ما يفتح الله للناس

الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم Thank you. Thank you. السلام عليكم. من كان يريد العزة لله العزة جميعا إليه أصبح طيب والذين يمحون السيئات لهم عذاب شديد وغفور والله خلقكم إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ Come on. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 大，那个胸大。 Yeah, I mean.